أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. انتهينا من في الدرس السابق من الحرف الأول الذي تعرض إليه ابن هشام، والحرف الثاني، بل الحرف الأول كان لن والحرف الثاني كان كي من حروف النصب. اليوم في الحقيقة نبتدئ بالحرف الثالث الذي تعرض إليه ابن هشام، الذي هو من النواصب. وفي هذا الدرس هناك عدة نقاط نتحدث عنها فيما يخص. إذن النقطة الأولى، مادة هذا الحرف، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، معنى إذن. النقطة الثالثة، أحكام وعمل إذن. والنقطة الثالثة، كتابة إذن. فإذا نأتي إلى النقطة الأولى. يقول النحويون بأن مادة إذن كلمة واحدة بسيطة، كلمة واحدة بسيطة، ثلاثية الحروف الهجائية، بل وليست مركبة من كلمتين هما إذ وأن، بل ليست مركبة وإنما كلمة واحدة بسيطة، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، معنى إذن. طبعا معنى إذن تدل على أمرين. الأمر الأول هو الجواب، بلي، وكما يقول النحاة بأن الجواب، وهذا يلازمها دائما في كل استعمالاتها. نعم. والثاني وهو شنو؟ وهو الجزاء، وهذا يلازمها في الأغلب، بلي. والمراد من دلالتها على الجواب وقوعها في كلام يكون مترتبا على كلام قبله، ترتب الجواب على السؤال، بلي، سواء كان الكلام السابق مشتملا على استفهام مذكور أم غير مشتمل عليه، ولكنه بمنزلة الملحوظ، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. ومن الأمثلة، بلي، ومن الأمثلة قول الصديق لصديقه سأغضي عن هفوتك، شوف تأملوا، سأغضي عن هفوتك، فيقول بلي، فيقول الآخر إذن أعتذر عنها، إذن أعتذر، شوف تأمل، إذن أعتذر بفتح الفعل المضارع، إذن أعتذر عنها مخلصا شاكرا، تأملتوا، إذن أعتذر عنها مخلصا شاكرا. فهذه الجملة الثانية، إذن أعتذر عنها، ليست ردا على سؤال، مرد على سؤال سابق مذكور، وإنما هي بمثابة جواب عن سؤال خيالي ناشئ من الجملة الأولى، بلي مولانا العزيز، تقديره مثلا ما رأيك أو ماذا تفعل أو نحو ذلك، بلي، أي إن هذه الجملة المشتملة على إذن جملة مترتبة على كلام سابق خالي هنا من الاستفهام الصريح، بلي مول دون الملحوظ وخال من طلب الجواب، ولكنها بمنزلة الجواب عن سؤال ذهني تولد من الأولى. وكلمة إذن في الجملة الثانية بمثابة الرمز الذي يحمل إلى الذهن سريعا الدلالة على إن الثانية تشتمل على الإجابة. تشتمل ماذا؟ على الإجابة. بلي. ومثال اشتمال الكلام السابق على استفهام المذكور قول القائل ماذا تفعل لو صادفت بائسا؟ فتجيب إذن أبذل. شوف إذن أبذل فعل مضارع منصوب. طاقتي في تخفيف بؤسه. فهذه الجملة جواب عن الاستفهام المذكور في سابقتها. ووجود كلمة إذ الرمز يوحي أن الإجابة مذكورة في هذه الجملة. واضح إن شاء الله؟ بلي. بلي. والمراد من أنها للجزاء غالبا دلالتها على أن الجملة التي تحتويها تكون في الغالب مسببة عما قبلها. فالجملة الثانية مسببة عن الجملة الأولى، والجملة الثانية تعد أثرا من آثار الجملة الأولى، توجد بوجود الجملة الأولى وترتبط به عادة، كالمثال الذي أنا ماذا قلته في بداية الكلام. تقول سأغضي عن هفوتك، فماذا تقول؟ إذن أعتذر عنها مخلصا شاكرا. بلي. وفيهما وفي هذا المثال تبدو السببية واضحة، فالجملة التي فيها إذن مسببة عما قبلها. بلي. وفيهما تبدو السببية واضحة بين الاحتذار والإغضاء عن ماذا؟ عن الحفو في الحقيقة والواقع. بلي. بلي. فإن لم يوجد بين الجملتين جزاء لم يصح في الغالب مجيء إذن، كأن يقول الصديق مثلا سأغضي عن الحفوة فتجيب إذن ينزل المطر. بلي. وكأن يقول قائل سأقرأ الصحف فيجاب إذن تغرب الشمس. هنا لا توجد علاقة ولا ارتباط بين المعنى في الجملتين، فالكلام شنو؟ لغو. بلي مولانا، فالكلام لغو. زين. وإنما كانت دلالتها على الجزاء غالبية لأنها أحيانا قليلة لا تدل عليه إذا استغنى المقام عنه، فتتمحض للجواب وحده، كأن يقول الشريك لشريكه أنا أحبك فيجيب إذن أظنك صادقا. لماذا؟ لأن الصدق لا يصبح هنا جزاء مناسبا للمحبة. وأيضا فهذا الظن حالي الزمان، حال في فترة الحال، والجزاء لا يكون إلا شنو؟ مستقبلا. بلي. وبسبب الحالية في هذا المثال لم تنصب المضارع. بلي مولانا العزيز. هذا هو الأمر الثاني. والأمر الثالث أحكام إذن، أحكام إذن وعمل إذن، عملها هو شنو؟ نصب المضارع بنفسها مباشرة. هذا الأمر الأول، نصب المضارع، هذا العمل مالتها. بلي. نصب المضارع بنفسها مباشرة وتخليص زمنه للاستقبال، يعني يكون للمستقبل كسائر الأدوات الناصبة له للفعل. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وطبعا لابد لكي تكون إذن ناصبة، لابد من توفر شروط. بلي. لكي تكون إذن ناصبة لابد من توفر الشروط. طبعا الشرط الأول أن تكون في صدر الكلام، أن تكون في صدر الكلام في الحقيقة والواقع، لابد أن تكون في صدر الكلام، هذا هو الشرط الأول. فلو قلت زيد إذن قلت أكرمه بالرفع راح يكون بلي، فهنا لم تأتي شنو في صدر الكلام في الحقيقة والواقع، فلا بد أن تكون في صدر الكلام. بتعبير آخر أي صدر جملتها بحيث لا يسبقها شيء له تعلق بما بعدها. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، فلا بد أن لا يسبقها شيء. هذه إذن بلي، هذه لا يسبقها شيء، نعم لا يسبقها شيء، نعم. هذا هو ماذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الفعل بعدها خالصا للاستقبال، بلي أن يكون الفعل بعدها خالصا للاستقبال يعني للمستقبل. بلي، فإن قلت إذن أظنك صادقا جوابا لمن قال لك إني أحبك رفعت الفعل. ليش هنا الفعل مرفوع؟ لأنه هنا للحال في الحقيقة وليس للمن للمستقبل. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث في الحقيقة أن لا يفصل بينهما بفاصل غير القسم، بل بفاصل غير القسم، ما يصير يكون فاصل غير القسم. نحو إذن أكرمك، وإذن والله أكرمك، أكو فاصل ولكن فاصل منه الفاصل القسم، طبعا الفاصل القسم. بلي بلي. الأمر الأخير الذين الذي قلنا عنه بأنه طريقة كتابتها، الأكثرون من القدامى يكتبونها ثلاثية مختومة بالنون إذن بلي، سواء أكانت عامل أم مهملة. هذا ما أراد التحدث عن ابن هشام في هذا الموضوع، وهو الحرف الثالث إذن. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. احنا الآن الشرح، ثم نأتي بعد ذلك للصاد الذي هو الأصيل. شين الناصب الثالث إذن، وهي إذن حرف جواب وجزاء. قلنا حرف جواب وجزاء، شنو معنى حرف الجواب والجزاء؟ قول الصديق لصديقي سأغضي عن هفوتك، فيقول الآخر إذن أعتذر عنها مخلصا شاكرا مثلا، فهذا هم يضمن جواب هم يضمن شنو جزاء في الحقيقة والواقع، وقد تكلمنا عن ذلك، وهي حرف جواب وجزاء عند سيبويه. وقال الشلوبين هي كذلك في كل موضع، هي كذلك في كل موضع، يعني حرف جواب وجزاء. وقال الفارسي في الأكثر أنه شنو جواب وشنو جزاء، وقد تتمحض للجواب، فقط تصير شنو بلي، تتمحض للجواب وحده، كما يعني لا تكون جزاء وإنما تكون بلي، تكون جواب بلي، تتمحض للجواب بدليل أنه يقال أحبك فتقول إذن أظنك صادقا، إذ لا مجازات هنا، إذ لا مجازات ماذا هنا باعتبار هنا اجت طبعا للحال بلي اجت للحال بلي بلي إذن أظنك صادقا، لأن الصدق لا يصلح هنا جزاء مناسبا للمحبة، بلي لا يصلح بلي بلي بلي مولانا العزيز لا يصلح جوابا، لا يصلح هنا جزاء مناسبا علما للمحبة، وكذلك لأنه الظن هنا حالي الزمن والجزاء لا يكون إلا مستقبل، بل مولانا العزيز لذا يرفع هنا بل للجواب بدليل أنه يقال أحبك فتقول إذن أظنك صادقا إذ لا مجازات بها ها هنا بل مولانا العزيز وإنما تكون ناصبة هذه إذن بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون واقعة في صدر الكلام، أن تكون واقعة في صدر لها صدارة الكلام صدارة الجملة، فلو قلت زيد إذن قلت أكرمه بالرفع، لأن هنا لم تأتي شنو في صدر الجملة بلي لم تأتي إذن في صدر الجملة بلي بالرفع بلي أكرمه، تقول لا تقول أكرمه لأن لم يكن لها صدارة الكلام هنا. الشرط الثاني أن يكون الفعل بعدها مستقبلا يعني للمستقبل، فلو حدثك شخص بحديث فقلت إذا تصدق رفعت، ليش ترفع؟ لأن المراد به الحال، هنا الفعل المضارع تصدق المراد به الحال وليس المستقبل. بل الثالث أن لا يفصل بينهما بفاصل غير القسم، ما يصير يفصل بين إذن وبين الفعل بفاصل، إذا كان قسم ماكو مانع، ولكن إذا كان غير القسم لا تعمل لا تكون عاملة. بل الشرط الثالث أن لا يفصل بينهما بفاصل غير القسم، نحو إذن أكرمك، بل إذن أكرمك، بل وإذن والله أكرمك، قال الشاعر إذن والله نرميهم، شوف نرميهم فعل مضارع منصوب بإذن الذي هي السابقة للقسم، وإنما إذن عملت بالفعل المضارع الذي بعد القسم، لأن الفاصل الذي بين إذن وبين الفعل المضارع هو القسم، بل فيجوز ماذا؟ نصب الفعل المضارع الذي بعد إذن ولو كان الفاصل شنو إذا كان الفاصل القسم. إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب، ولو قلت إذن يا زيد قلت شنو قلت أكرمك بالرفع، ما يصير بعد أنت تنصبها، ليش؟ لأنه الفاصل يا النداء هنا وليس القسم. وكذا إذا قلت إذن في الدار أكرمك، كل ذلك بالرفع، ليش؟ لأن فصل بين إذن وبين الفعل شنو؟ الجار والمجرور. على هذا الأساس لابد أن يرفع بل ولا ينصب. نرجع علما إلى الأصل، صاد وبإذن مصدرة هذه أحد الشروط، وهو مستقبل بل متصل بل الفعل الذي بعد إذن، أولا لابد إلى صدارة الكلام، لابد يكون للاستقبال. الشرط الثالث لابد يكون متصل بإذن أو منفصل بقسم، أما إذا كان فصل بقسم ماكو مانع من عنده، نحو إذن أكرمك وإذا والله نرميهم بحربين. بل انتهينا من إذن. إذا نأتي الآن للحرف الرابع، الحرف الرابع وهو أن المصدرية. بل أن المصدرية، جئنا إلى الحرف الرابع وهو أن المصدرية. طبعا هنا عندنا في الحقيقة أبحاث، بل عندنا أبحاث. البحث الأول، البحث الأول لماذا سميت مصدرية؟ هذا الأمر الأول الذي يجب علينا أن نعرفه، لماذا سميت مصدرية؟ بل ولماذا سميت حرف استقبال؟ لماذا سميت حرف استقبال كذلك؟ الآن دعني ناخذهن ثم نأتي بعد ذلك للنقاط الأخرى. طبعا أن حرف مصدرية ونصب واستقبال. النقطة الأولى، أن مصدرية ونصب واستقبال. بلي، وإن لم يشر إلى هذه الأمور ابن هشام، لكن إحنا نأخذها بقدر الإمكان. أولا سميت مصدرية أن لأنها تجعل ما بعدها، يعني الفعل الذي بعدها، بل الفعل الذي بعدها في تأويل مصدر، في تأويل شنو؟ في تأويل مصدر. فتأويل آية مثلا يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم، فتأويلها شو يكون؟ يريد الله التخفيف. شوف الآية، بداية الآية شنو؟ يريد الله أن يخفف عنكم، يعني يريد الله التخفيف عنكم. فإذا عرفنا شنو معنى المصدرية، لأنها تجعل ما بعدها في تأويل مصدر. بلي، أريد أن أعرف رأيك، أريد معرفة رأيك. يؤلم أباك أن ترسب، يؤلم أباك رسوبك. سأسافر بعد أن أنجح، سأسافر بعد النجاح. تأملت؟ بلي. وسميت حرف نصب، وسميت هي حرف نصب لنصبها المضارع، لأن الفعل المضارع الذي يأتي بعدها شو يكون؟ منصوب. وسميت حرف استقبال لأنها تجعل المضارع الذي بعد إن خالصا للاستقبال، يكون خالص للاستقبال. بلي، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. إذن هذا المقدار نطبق منه مما تكلمنا عنه بعض الشيء من هذه أن المصدرية. وطبعا الأصل بعدين سوف نرجع إليه ونشرحه، ولكن من الشرح نأخذ مقدار قليل ونشرحه إذا يحتاج إلى الشرح. وين ما وصلنا في درسنا نتوقف، لأن هذا البحث في أن المصدرية طبعا بحث طويل نوعا ما. شين يعني الشرح، الناصب الرابع أن، يعني أن المصدرية. بلي، أن المصدرية وهي أم الباب، وهي أم الباب، يعني بعد واضح أنها أم الباب، يعني باعتبار أهميتها وباعتبار نصبها للفعل المضارع. وإنما يقول أخرتها في الذكر لما قدمنا، شنو لما قدمنا يعني لطول الكلام عليها ولطول الكلام فيها أولا، ولأصالتها في النصب، يعني هي الأصيلة في النصب، ولأنها الأصيلة في نصب الفعل المضارع. عملت ظاهرة هي ومقدرة، هم تعمل بالظاهر هم تعمل بغير الظاهر مقدرة، بخلاف بقية النواصب، النواصب الأخرى لا تعمل إلا شنو ظاهرة، مثل لأنه كيو بلي إذن. ومثال أعمالها ظاهرة قوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي. طبعا إحنا كل من مر على العرب إن شاء الله نعرف الآيات. والذي الواو طبعا حرف استئناف، أو الواو حرف عطف. الذي اسم موصول مبني على السكون معطوف على الجملة السابقة. أطمع بل فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، والفاعل مستتر تقديره أنا. إن حرف مصدري ونصب استقبال. يغفر فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو بلي، والمصدر المؤول منصوب بنفس الخافض خطيئتي، بلي بلي مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف، والياء للمتكلم مضاف إليه، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. طبعا هذه الآية شعراء 82. بلي، والآية الأخرى يريد الله أن يخفف عنكم. يريد فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. الله لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره. أن حرف نصب ومصدر واستقبال. يخفف، يخفف فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر فيه، والمصدر المؤول من أن والفعل والفاعل في محل نصب مفعول به. يريد التخفيف، يريد التخفيف بلي، ليريد عنكم جار ومجرور طبعا بلي. وقيدت، ابن هشام يقول وقيدت أن بالمصدرية اعترازا من المفسرة والزائدة، من المفسرة والزائدة، فإنهما يعني المفسرة والزائدة لا ينصبان الفعل المضارع. بل طبعا المفسرة، المفسرة تقع تقع أن في صدر جملة مفسرة لما قبلها، ويكون معناها كمعنى أي، ويكون معناها كمعنى أي. طبعا بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، مثل إيش يقول؟ فالمفسرة هي المسبوقة، هي المسبوقة بجملة، بجملة بلي بجملة فيها معنى القول دون حروف القول، نحو كتبت إليه أن يفعل كذا، يعني كتبت إليه أي يعني أي يفعل كذا، يعني إذا أردت به معنى أي، يعني أن تريد به معنى أي، يعني أن يفعل كذا. بلي مولانا بلي. طبعا وقد توافرت هذه العلامات في قوله تعالى فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، أو الفلك، أن اصنع الفلك، فالفعل أوحى فيه معنى القول بلي، فالفعل أوحى فيه معنى القول وليس فيه حروف القول، بذلك كانت أن تفسيرية هنا بلي. فإذا المفسرة هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروف القول، نحو كتبت إليه أن يفعل كذا، أي يفعل كذا، إذا أردت به معنى أي. والزائدة، هي الواقعة بين القسم ولو، نحو أقسم بالله ألو يأتيني زيد لأكرمنه، بلي بلي. وأن الزائدة طبعا في بعض التراكيب تقع عن الزائدة في المواضع الآتية، مثل بعد لما الزمانية التي فيها شيء من معنى الشرط، ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، وقوله تبارك وتعالى فلما أن جاء البشير، كذلك تقع بين لو وفعل القسم بلي. فأقسم أن لو التقينا بلي. فإذا الزائدة هي الواقعة بين القسم ولو، نحو أقسم بالله أن لو يأتيني زيدون نعم لأكرمنه. ننهي درسنا وسوف نكمل إن شاء الله من حيث انتهينا في الدرس في هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.